إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في الكلام على فضائل وخصائص كلمة التوحيد وكلمة النجاة لا إله إلا الله. وإن كنا قد أطلنا في هذا الموضوع فحقيقة لأهميته، وإلا إن شاء الله تعالى فمجرد أن نفرغ منه سوف نحاول أن ننجز كتاب أصول الإيمان بسرعة أكثر من هذا إن شاء الله تعالى، حتى ننتقل إلى ما يعني بعده إن شاء الله. من فضائل وخصائص كلمة التوحيد أنها عبارة عن مضمون الوحي الشريف، وهي قطب رحاه، بحيث إن كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فترة البعثة المباركة يساوي لا إله إلا الله. وهذا ليس استنباطا ولكنه نص القرآن الكريم، فإن الله تعالى قال في سورة النحل التي تسمى أيضا سورة النعم، حيث صدرها بأعظم نعمة من الله على العباد، ألا وهي إنزال الوحي على الأنبياء يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لأنها أعظم نعمة فصدرها في سورة النعم. يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح الوحي من أمره على من يشاء من عباده، طبعا الملائكة مقصود بها جبريل عليه السلام، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، والإشارة هنا إلى قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فعبارة إنما تفيد الحصر، فكأن كل الوحي الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو حول لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تشمل جميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. توردت على تأكيد هذا المعنى الذي تضمنته يعني أو تضمنه صدر سورة النحل: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، توردت عليه آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول الإفلام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا هو التوحيد العلمي الخبري. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، فهذا توحيد عملي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم إلى آخر. وقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، لكن في الحقيقة إن شئت قلت إن كل آية في القرآن الكريم متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. طبعا أساسا أهل التوحيد هم الأنبياء والرسل وأتبعهم المؤمنون بهم، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. إذن فهمنا من هذا لماذا جاء صيغة الحصر إنما يوحى إلي، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإنما تفيد الحصر، فكل القرآن كل الوحي في التوحيد في تحقيق لا إله إلا الله كما بينا. فهذا كلام حقيقي وليس كلاما يعني مجازيا أو فيه نوع من المبالغة، لا، كل القرآن وكل الوحي كان يحوم حول تحقيق لا إله إلا الله. أيضا من خصائص هذه الكلمة المقدسة التي هي أعظم كلمة في الوجود أنها كانت مفتاح دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد كانت الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله الركن الركين والأصل الأصيل الذي قدمه الأنبياء على غيره حين دعوا أممهم إلى الإسلام، ابتداء بنوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كذلك فعل هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تكررت هذه الكلمة وهذه الدعوة على لسان صالح وشعيب وسائر الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تعالى قاعدة عامة في دعوة كل الرسل فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني وحدي. ثم أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وهذا هو الشاهد، إن هذه حقيقة قاطعة، أن جميع الأنبياء أعطوا الأولية المطلقة للدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.